هنا القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم معنا مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وحضراتكم بكل خير. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. وهذه تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك ورسالة من الأستاذة رندا رفعت عايزة تسمع معنا النهاردة أغنية هل هلال العيد لنور الهدى، والإهداء لبابا رفعت البجوري وماما سامية وإلى زوج العزيز المهندس إيهاب زكريا وإلى بنوتي الحلوة ليلي إلى أسرة البرنامج. شكرا جزيلا، وهيا نستمع للأغنية القادمة. وهذه رسالة من مدام إيمان أيوب عايزة تسمع معنا نهاردة أغنية يا سيدي مسي علينا للفنانة لطيفة، والإهداء للزوج الغالي المهندس محمد خالد وإلى بناتي ريما وتاليا وإلى ماما فوزية وبابا أيوب وإلى أخي العزيز محمد وزوجته دعاء وإلى بناتهم كاميليا ودليدة، وإهداء خاص لأسرة البرنامج. شكرا جزيلا، وهيا نستمع للأغنية القادمة. يا سيدي مسي علينا لمح في كلمة في عز زعلك علينا وتصبح الدنيا ضلمة. سيدي سيدي مس علينا أو حتى لمح في كلمة في عز زعلك علينا وتصبح الدنيا ضلمة. ولا فجر يطلع عليك

وطلب الاستماع للأغنية القادمة أيضا الأستاذ سعيد سلام من عرب الدواغرة، بيقول لنا كل عام وأنتم بكل خير وعيد أضحى مبارك على كل المستمعين، ويودي الأغنية القادمة إلى الأبناء سارة ومحمد ورحمة سعيد سلام، وإلى الأصدقاء ماهر عبد الله، أحمد عبد المنعم شلبي، صلاح البتنوني، عبد الناصر النجار، صالح شحاتة، طه مسعود، محمد عبد الحي رشوان، مجدي عبد العاطي، محمد عبد الحميد، راغب الطحاوي، وعادل سعد راغب الطحاوي، وإلى فوزية أبو علوان، ابتسام مياز، مجدة أوراني، وإلى الإذاعية القديرة منى بطاح، منى حسن، وإلى كل الأهل والأصدقاء، وإهداء خاص إلى كل شباب قبيلة عرب الدواغرة مركز الحسينية منشأة أبو عمر شرقية، وهي نستمع للأغنية القادمة. كل غلوة عالفرح كانت، عالجرح كانت، عالصبر كانت، عالحب كانت، كتبتها وقلتها كانت عشانك. كل غلوة عالفرح كانت، عالجرح كانت، عالصبر كانت، عالحب كانت، كتبتها وقلتها كانت عشانك. كل غنوة عالفرح كانت، عالجرح كانت، عالصبر كانت، عالحب كانت، كتبتها وقلتها كانت عشانك. كل عالصبر كانت، عالحب كانت، كتبتها أنا وقلتها كانت عشانك. كل غنوة عالفرح كانت، عالجرح كانت، عالصبر كانت، عالحب كانت، كتبتها وقلتها كانت عشانك. كل دمعة دمعة دمعة، كل دمعة دمعة دمعة، عالخد كانت، عالرمش نامت، في عيون منامت، للدنيا قالت. جرح الهوى مالوش دوا، مالوش دوا بحنانك، قد كل كلام في الحب اتقال، في الصبر اتقال، بحبك ليلي وانا سهران، سنين ما بنام وبقول موال، بحبك قد كل كلام في الحب اتقال، في الصبر قال، بحبك ليلي وانا سهران، سنين ما بنام وبقول موال، بحبك قد اللي فات من عمري، بحبك قد اللي جا من عمري، بحبك قد اللي فات من عمري، بحبك قد اللي جاي من عمري، بحبك وشوف قد ايه، شوف قد ايه، بحبك. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ أحمد إبراهيم إلى الزوجة الغالية فاطمة حربي بمناسبة عيد الميلاد السعيد وعقبال 100 سنة، وعايز يسمع معنا أغنية الحلوة داير شباكها، والإهداء لكل الأهل والأصدقاء وإلى الأسرة الكريمة فرد فرد. وطلب الاستماع أيضا للأغنية القادمة صديق البرنامج الدائم لطفي سعيد شرف الدين من قرية سنبو الكبرى زفتة محافظة الغربية، والإهداء إلى الزوجة الغالية أم هدى وإلى بناتي هدى وابنها ريان وإلى سارة وابنها إبراهيم وإلى الصغير لطفي محمد داود وإلى جميع عائلة شرف الدين بقرية سنبو الكبرى زفتة محافظة الغربية وإلى الأخوات حماد ومحمد وهدى وسميرة وأم محمد وإلى جميع العاملين بالبرنامج العام. وبيقولنا كل عام وأنتم بكل خير وحضرتك بكل خير، وهيا نستمع للأغنية القادمة. الحلوة حلوة وسميورة زي الصورة مرسومة تمام، الشفة وردة بعنقودها أما خدودها تفاح الشام. الحلوة حلوة وسميورة زي الصورة مرسومة تمام، الشفة وردة فعنقودها أما خدودها تفاح الشام. الحلوة حلوة وسنيورة زي الصورة مرسومة تمام، الشفة وردة فعنقودها أما خدودها تفاح الشام. يا مين يوصلني لابوها ولا لاخوها اطلبها اوهام، يا مين يوصلني لابوها ولا لاخوها اطلبها اوهام. الحلوة ده يمشي فاتها شجر فاتها ولا فين عسلهم رباني عطشاني يعني يا بحور العين، ونظرة واحدة ترويني وتخليني أشبع سنتين. يا بحور عسلهم رباني عطشاني يعني يا بحور العين، ونظرة واحدة ترويني وتخليني أشبع سنتي. يا بحور عسلهم رباني عطشانياني يا بحور العين، ونظرة واحدة ترويني وتخليني أشبع سنتي. يا مين يوصلني لابوها ولا لاخوها واتبع مهري. الحلوة يا مين يوصلني لابوها ولا لاخوها واتبع مهري. الحلوة الحلوة ده يمشي فاتها شجر فاتها ولا فين فساتين، يا مستمعينا، وهذه تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وتهنئة أيضا بمناسبة عيد الميلاد السعيد من ماما ريهام إبراهيم وبابا أحمد سالم إلى الأمورة الغالية كندا أحمد سالم بمناسبة عيد ميلادها الخامس وعقبال 100 سنة، والإهداء من تيتا عزة وجدو إبراهيم وتيتا أمينة وجدو سالم وخاله أحمد وخاله حسام، والإهداء أغنية أمورتي الحلوة بقت طعمة للفنانة صباح، والكل بيقول لك كندا كل سنة وانت طيبة يا أحلى كندا في الدنيا وعقبال 100 سنة. وهي نستمع للأغنية القادمة. أمورتي الحلوة بقت طعمة بقت طعمة، ولا سهر كبير لا خفة روح لما بتضحك بتروح لبعيد. أمورتي الحلوة بقت طعمة بقت طعمة، ولا سهر كبير لا خفة روح لما بتضحك بتروح لبعيد. معذورة يا ناس لو خبتها من العيد للعيد، معذورة يا ناس لو خبتها من العيد للعيد. لو شفتوا جمالها هتحتار وتحتار وتحتار، والبيت والسمر حيتدار ويتدار ويتدار، والحب هتحصل فيه أزمة وتسعيرته بتزيد. علشان ما هي سن 17 قال يعني خلاص تزعل وياي لو ابوسها قدام الناس. علشان ما هي سن 17 قال يعني خلاص تزعل وياي لو ابوسها قدام الناس. ان قلت حبيبة امها وشها يحمر، وان قلتك لك يا بطة تخزمني شهر. تطول قد ما تطول تكبر قد ما تكبر، جوا القلب حتفضل زي الأول وأكتر. تطول قد ما تطول تكبر قد ما تكبر، جوا القلب حتفضل زي الأول وأكتر. لو شفتوا جمالها هتحتار وتحتار تحتار، والبنت والصمر حيتدار ويتدار ويتدار، والحب هتحصل فيه أزمة وتسعيرته. معينا وهذه رسالة من بابا محمد حمدي وماما داليا رأفت وتيتا فوزية وتيتا حمدية إلى الأمورة الغالية دليدة بمناسبة عيد ميلادها السابع وعقبال 100 سنة، والإهداء من خاله محمد وعمه تامر وطنط شيرين ومن كل الأهل والأصدقاء، والكل بيقول لدليدة كل سنة وانتي طيبة وجميلة وأمورة يا أحلى دليدة. وكمان بابا محمد حمدي بيهديك الأغنية القادمة للفنان أركان فؤاد كل سنة وانت حبيبي. بيها هيا نستمع إليها الآن. كل سنة وانت حبيبي، كل سنة وانت معايا، قلبك يا روح قلبي نصيبي، وعنك من الدنيا كفاية. كل سنة وانت حبيبي، كل سنة وانت معايا، قلبك يا روح قلبي نصيبي، وعنك من الدنيا كفاية. هذه رسالة من الأستاذ أشرف عزت، عايز يسمع معنا النهاردة أغنية حبيبي أهو للفنانة شادية، والإهداء للابنة الغالية منا أشرف عزت بمناسبة الخطوبة السعيدة، ألف ألف مبروك، والإهداء للعريس محمد إبراهيم، ومن ماما نادية وطنط سمر وعم ممدوح وتيتا إيمان، ومن كل الأهل والأصدقاء. وهي نستمع للأغنية القادمة. كتير وقالوا لي تستاهل الذهب واللولي، خطابك كتير وقالوا لي تستاهل الذهب واللولي، من بين الحبايب واحد بتشاوري عليه وتقولي، من بين الحبايب واحد بتشاوري عليه وتقولي حبيبي اهو، خطيبي اهو، حبيبي اهو، خطيبي اهو، ما فيش غيره ليا وما فيش غيري له اهو، حبيبي اهو، خطيبي اهو. بتفوت الليالي عليكي وخيال الفرح حواليكي، والشوق اللي حير قلبك بيبان له في ضي عليكي، مكسوفة تقولي له عليك، طب اخرة سكوتك ايه، ويا ريتك يا حلوة فيش غيره ليا وما فيش غيري له اهو حبيبه خطيبه البحور والنسمة حوالينا الحياة مبتسمة على شط البحور والنسمة حوالينا الحياة مبتسمة وقلوب الحبايب جاية تستنى النصيب والقسمة وقلوب الحبايب جاية تستنى النصيب والقسمة يا شقاه اللي عاش وحداني ويا بخته اللي يلقى تاني ويقول للأحبة هاتولي شربات الفرح وقولولي حبيبي أهو خطيبي أهو ما فيش غيره ليا وما فيش غيري له أهو حبيبه خطيبه حبيبه خطيبه معينا. وهذه رسالة من الأستاذ كريم عامر إلى الخطيبة الغالية بوسي بمناسبة عيد ميلادها وبمناسبة أيضا حلول عيد الأضحى المبارك. كل سنة وانت طيبة يا بوسي وعقبال 100 سنة ويا رب بعودة الأيام الجميلة، وإن شاء الله السنة الجاية يكون تم الزفاف على خير. ويهديها أغنية الهوى هوايا للعندليب عبد الحليم حافظ، كما يهديها إلى طنط فريدة وإلى الإخوات منى ورانيا وإلى أخي العزيز شهاب وإلى ماما ريال وإلى عمي كمال وأسرته. وهي نستمع للأغنية القادمة. الهوى هوايا أبني لك قصر عالي واخطف نجم الليالي واشغل لك عقد غالي وأحلى الصبايا. أنا الهوى هوايا هوايا هوى حرمها ودنا والنسمة اللي تاخدنا ترجع شايلة الحكاية. الهوى هوايا الهوى هوايا الهوى هوايا انا الهوى هوايا ندخل كتب الحكاوي واروي سنينك غناوي ندخل كتب الحكاوي واروي سنينك غناوي واعمل طبيب مداوي واشيل حب دوايا. انا الهوى هوايا هوايا هوى هوايا ابني لك قصر عالي واخطب مني الليالي الفجر ابو ضحكة وردي عالعمر اللي ورايا. الهوى هوايا الهوى هوايا الهوى هوايا انا معينا. وهذه رسالة من الأستاذ محمد مجدي إلى الزوجة الغالية نرمين سعد بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وبمناسبة عيد الزواج العاشر، وعايز يسمع معنا نهاردة جزء من أغنية ألف ليلة وليلة لكوكب الشرق أم كلثوم، والإهداء لأسرة البرنامج. شكرا جزيلا، وإلى الأبناء محمد وكريم، وإلى أختي نورة وزوجها محمد حسين، وإلى أختي لميا وزوجها مصطفى سالم، وإلى الحاجة أم إيهاب، وإلى أخي إيهاب وأسرته، وإلى صديق العزيز أحمد عباس وأسرته، وإلى كل الأهل والأصدقاء. وهي نستمع للأغنية القادمة. يا حبيبي يا حبيبي، الليل والسماء والنجوم وقمر قمر صغر، وانت وانا يا حبيبي، انا حياتي انا، كلنا كلنا في الحب شكلك يا حبيبي ازاي، قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي ازاي ازاي ازاي، اوصفلك يا حبيبي ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي. كنت ولا امبارح فاكره ولا عندي بكرة استنى، ولا حد يومي عايشة يا حبيبي. خدتني بالحب في غمضة عين، وريتني حلاوة الأيام دي، حلاوة الأيام حلاوة الأيام. أعزاء كنا معكم اليوم مع أجمل الأداءات والتهاني في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، كل عام وحضراتكم بكل خير، انتظرونا غدا إن شاء الله، وكل الشكر لحضراتكم على المتابعة الكريمة، وكل الشكر أيضا لبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون، أعدته وقدمته لكم رشا أنور.